صلاة الجمعة اليوم بالحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا جلاء أحزاننا يا رب العالمين. هذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة يوسف عليه السلام التي ما قرأها محزون إلا جلي عنه حزنه بإذن الله سبحانه. فيها من الفوائد والمنافع العبر والعظات والدروس الشيء العظيم، نسأل الله أن يسعنا بها وبقرآنه الكريم وكلامه العظيم. قد وصلنا عند الآية 21 منها. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اشتراه من مصر، هو العزيز الذي كان على خزائن مصر وكان وزيرا لملك مصر. لاحظ كيف أن الله عز وجل نقل يوسف الآن إلى الوزارة، إلى مكان الوزارة، وبالتالي هذا الوزير سيلاقي علية القوم وسيعرف أخبار الناس، فكل هذا يكون عند يوسف. لذلك يوسف لما تولى خزائن مصر ما جاء من الصفر وتولاها، عنده خبرة في العيش في بيت هذا الوزير، وأيضا عنده خبرة لما ألقي في السجن، لأنه في العادة المعارضون وكذا، ورأيتم هؤلاء الذين رأوا الرؤيا يكونون في السجن، فيتعلم ويكون عنده خبرة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه بالطعام الطيب واللباس الحسن عسى أن ينفعنا، أن يكفينا بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه، أو نتخذه ولدا، أي نتبناه فنجعله ولدا لنا. قيل كان العزيز حصورا لا يولد له، فأراد أن ينتفع بهذا الولد يوسف، كان جميلا، أودي شطرة الجمال. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف، الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من إخوته وإخراجه من الجب وعطف قلب العزيز عليه حتى صار متمكنا من الأمر والنهي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي تأويل الرؤى. سيأتي أن سبب خروجه من السجن هو رؤيا للملك. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، أي تقع الأمور على الوجه الذي يريده سبحانه، ولو دبر الناس لإيقاعها على خلاف ذلك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فضميه إلى صدرك فألقيه في اليم ولا تخاف، إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين. إذا قضى الله أمرا سبحانه وتعالى فسيكون كما أراد ولو خالف كل الناس، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله غالب على أمره وهم المشركون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، الأشد هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان، قيل هو 33 سنة، وقيل بلوغ الحلم، وقيل 18 سنة. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، قيل الحكم هو النبوة، والعلم هو العلم بالدين وعلم الرؤيا، وكذلك نجزي المحسنين، فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاءه. قال الله عز وجل عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قال لها زوجها: أكرمي مثواه، الآن تريد أن ترتكب الفاحشة معه والعياذ بالله. وراودته التي هو في بيتها، وراودته المراودة الإرادة والطلب برفق ولين، وراودته، وقد يخص بمحاولة الوقاع والجماع والزنا. وراودته التي هو في بيتها هي امرأة العزيز، واسمها في مقيل زليخة، التي هو في بيتها، إذن هو في بيتها، في بيتها، فبالتالي آمن ويستطيع أن يرتكب هذه الفاحشة بدون أن يعلم به أحد، وهو شاب عزب غريب في أوج شهوته، وهي الطالبة ومن علية القوم، وفي العادة علية القوم يكونون أهل جمال، وغلقت الأبواب، استعدت لكل شيء، لكن الذي يخاف الله عز وجل لا تغريه هذه المغريات ولا يقع في الفاحشة أبدا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. التي هو في بيتها، قال في بيتها، ما قال التي هو في بيت الوزير، في العادة البيت يكون للزوجة ولا للزوج؟ للزوج، للزوج، لكن البيت في القرآن أضيف إلى المرأة لأنها هي التي تلازمه، لا تخرجوهن من بيوتهن، ما قال من بيوتكم، من بيوتهن، لأن المرأة تلزم البيت، هذا هو الأصل، فبالتالي أضيف البيت إليها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن، هذا هي بيوت أزواج، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ في بيوتكن. وراودته التي هو في بيتها، ويوسف عليه السلام في العادة هو الخادم الآن عندهم، وجاء صغيرا يدخل عليها ويخرج، يعني لا أحد يلتفت إليه، وبالتالي هذا سبب آخر لي أن يفعل الفاحشة بدون أن يشعر به أحد، ولولا أنها اطلعت على جماله وعلى كماله وعلى خلقه وعلى أدبه وإلى آخره ما عرضت نفسها عليه وراودته، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تريد منه الفاحشة والزنا، وغلقت الأبواب، أي بابا بعد باب، تعرف بيوت علية القوم مش باب واحد على الشارع، لا، أبواب وراء الأبواب، وغلقت الأبواب، لاحظ قول، قال وغلقت الأبواب، مبالغة، يعني مبالغة إنه ما يستطيع أحد أن يفتحها، وفي تآمر، يعني هو عندها خادمات وعندها الحشم. وغلقت الأبواب، أي بابا بعد باب، وقالت هيت لك، أي هلم وتعال، تدعوه إلى نفسها، هي المبادرة، لاحظ، وقالت هيت لك، قال معاذ الله. شوف أول كلمة، هكذا الصالحون أول شيء يخطر ببالهم الله عز وجل، قال معاذ الله، أي أعوذ بالله معاذا مما دعوتني إليه، إنه ربي أحسن مثواي، أي كيف أفعل ذلك والحال أن زوجك هو ربي يعني العزيز، أي سيد الذي رباني وأحسن مثواي، حيث أمرك بقوله أكرمي مثواه، فكيف أكون في أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك؟ هل جزاء إحسان الإحسان واحد أحسن إليك؟ لا تخنه في أهله. ويوسف عليه السلام استخدم هذا المنطق، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وفي النهاية العاقبة ستكون على الظالمين ولن يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد همت به وهم بها، مال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية، الإنسان في طبيعته يميل إلى المرأة، إذا خلى رجل بامرأة فالشيطان ثالثهما، هذا أمر لا يناقش فيه أي أحد. ويوسف عليه السلام فيه طبيعة بشرية، هو بشر، فحصل عنده بدايات الأمر البشري، وليس هذا انتقاصا ليوسف، انتبهوا بارك الله فيكم، في خلاف في هم يوسف عليه السلام. من قال أنه لم يهم بها الهم المعروف وإنما هم أن يدفع عن نفسه ونحو ذلك، يرى أن مقام يوسف أعلى من أن يقع في نفسه شيء من الهم السيء. والآخرون ماذا يقولون؟ يقولون هو بشر في بادئ الأمر حصل عنده هذا الشيء ثم دفعه فعلت منزلته. مين أعلى منزلة؟ واحد لا يلتفت إلى النساء ولا يشتهي النساء ولا عنده ميل إلى النساء، فعرضت عليه امرأة نفسها وهو لا يميل إليها، ولا واحد عنده شهوة وشاب وعذب وجميل وهي التي طلبت إلى آخره، فهم بها في بداية الأمر ثم دفع عن نفسه ذلك وجاهدها، مين أعظم أجرا؟ الثاني. لذلك مين أعظم أجرا؟ الشيخ الذي يمنع نفسه من الزنا ولا الشاب؟ الشاب. الشاب، لأن النفس أقوى في دعوته إلى الحرام والعياذ بالله، فكلما كان داعي الحرام أعظم فامتنع عنه الإنسان كان أجره أعظم، كان أجره أكبر وأعظم. لذلك جاء في الحديث أجرك على قدر نصابك كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة. ولقد همت به وهم بها، مال كل واحد منهما إلى الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقية. ليس هذا طعنا بيوسف كما يقول بعضهم عندما يفسر هذه الآيات، قل هؤلاء الذين يقولون هم بها مال إليها ثم بعد ذلك منع نفسه منها وجاهد نفسه وعلت مرتبته، يقولون هذا انتقاص من يوسف. لا والله، ليس انتقاصا من يوسف أبدا. وقال ثعلب أي همت زليخة بالمعصية وكانت مصرة، وهم يوسف ولم يوقع ما هم به، فبين الهمين فرقا. لاحظ زليخة إيش؟ عملت عملا بعد الهم، لكن يوسف لا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده، وقيل رأى صورة يعقوب عاضا على أنملته يتوعده. رأى برهان ربه، الإيمان جاء، وقال معاذ الله. ولقد همت به لما بدأت وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، استيقظ الإيمان في القلب والتقوى. أنتم تعرفون قصة الرجل الذي أغلقت صخرة عليه ثم الغار مع صاحبيه، وكان سبب كشف الله عنهم هذه الكربة وإزاحة هذه الصخرة أن دعا كل واحد منهم بصالح عمله. كان واحد منهم قد طلب من ابنة عمه الزنا عياذ بالله والفاحشة، لما جاءته تطلب المال، فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وهو يشتهيها، ففرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فهنا المقام مقام عظيم، ودفع النفس في مثل هذه المواقف لا يناله إلا ذو حظ عظيم. المسألة ليست سهلة، أنت بعيد عن الفاحشة وبعيد عن الحرام، أمر سهل تقول والله أنا نفسي لا تلتفت إلى النساء ولا إلى الحرام، لكن إذا وقع الدلو في البئر عند ذلك يظهر من بكى ممن تباكى، من صدق ممن كذب. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كذلك أي أراه الله برهانا منه ليتذكر، لنصرف عنه السوء الخيانة للعزيز في أهله، والفحشاء الزنا. إنه من عبادنا المخلصين، ممن استخلصه الله للرسالة فعصمه من الوقوع في المعصية. إذن من هو العاصم من الحرام؟ الله عز وجل. استعصم به، استمسك به سبحانه، واستعذ به من الحرام. نعم. فيه أن المخلص الذي استخلصه الله للرسالة يحميه الله، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين، والإخلاص يدفع عن العبد الشرور. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب أي تسابق إليه، يوسف يريد المخرج والهروب وهي تريده يوسف عليه السلام، وكان قد سبقها بطبيعة الحال. واستبق الباب أي تسابق إليه، يوسف يريد الفرار والخروج من الباب، وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه، وقدت قميصه من دبر، انشق من جهة الخلف، مسكت يوسف من جهة الخلف فانشق قميصه، وقميص يوسف فيه ثلاث محطات في قصته. محطة الأولى وجاءوا على قميصه بدم كذب، خلعوا يوسف كما جاء عن السلف قميصه ولطخوه بدم سخلة، ثم جاءوا به إلى أبيه قميصا سالما، لذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، لأنه كيف يأتي الذئب ويقول له يوسف تفضل اخلع قميصك، وبعدين بوكل يوسف، وبعدين بجيب دم يوسف يضعه على قميصه. هذا القصة الأولى من قصص قميص يوسف. قصة ثانية هنا، وقدت قميصه من دبر، وسيأتي فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. والمحطة الثالثة من محطات القميص يوسف، القميص كان سببا في غم يعقوب وحزن يعقوب عليه السلام، فكان السبب في برء يعقوب وسعادة يعقوب والبشرى ليعقوب عليه السلام. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. والله عز وجل سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. وهذه القصص كما قال الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، نحن أي الله الذي عظم نفسه بهذا الضمير، نحن نقص عليك أحسن القصص، فلا أحسن من آية القرآن ولا أفضل من قصص القرآن. وكذلك عصا موسى عليه السلام لها محطات مع موسى عليه السلام، عصايا أهش بها على غنمي، أتكو عليها وأهش بها على غنمي، هذه قصة ولي فيها مآرب أخرى. كذلك القاها فإذا هي حية تسعى، اضرب بعصاك الحجر، هذا من الله عز وجل. وشوف يعني ضرب العصا والحجر لما استسقى، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وضرب بالعصا إيش البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أنت مع الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يهرب ويركض من امرأة العزيز، يريد النجاة بنفسه من السوء والفحشاء. وقدت قميصه من دبر، أي انشق من جهة الخلف، وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجدا العزيزة هنالك، وعنا بالسيد الزوج. الزوج سيد، هو سيد للمرأة. وألف يا سيدها لدى الباب قالت، وهذا يدل على أنها فطنة وذكية، لكن هنا ذكية في الباطن، يعني فهلوية كما نقول نحن، لأنه سبحان الله النساء تختلف. هذه المرأة يظهر أن عندها ذكاء وعندها فهلوة وعندها مكر، إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم، وعندها كيد عظيم، كما أن عند الرجال كيد في قصة يوسف، فيكيدوا لك كيدة، كادوا ليوسف عليه السلام، يعني الكيد مش خاص بالحريم طبعا، انتبهوا بارك الله فيكم. وهذا الكيد يتحدث عن ذلك الزمان ولا يعمم على كل امرأة. والكيد يعني ابن آدم في طبيعته إذا لم يكن صاحب خلق حسن طيب سيكيد لغيره ذكرا كان أو أنثى. شوف الله عز وجل عندما قال إن كيدكن عظيم، كيد النساء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء عظيمة، لأن الإنسان يستعجل الشهوة. قال تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني لأنه عجول خاصة في أمور الشهوة. الله عز وجل قال خلق الإنسان من عجل، كأنه مخلوق من العجل، هو مخلوق من تراب سبحان الله. مثل حديث الإبل خلقت من الشياطين، قالوا لأن تصرفاتها كذلك نسبت على أنها خلقت من الشياطين، وإلا وما من دابة، وإلا فهذه المخلوقات من تراب، مخلوقة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. ولكن عندما جاء للشيطان إيش قال؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكله كيد، هو ضعيف هذا الكيد إذا استعملت معه ما يدفعه من الاعتصام بالله واللجأ إلى الله عز وجل والإخلاص. لكن إذا ما عندك سلاح، قال الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مع أن كيده ضعيف إلا أن الناس استجابوا له. ليش؟ لأنهم أعرضوا عن الله عز وجل. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. قالت هذه المقالة طلبا منها للحيلة وللستر على نفسها، فنسبت ما كان منها إلى يوسف. الله أكبر، هي تريد الفاحشة مع يوسف، الآن قلبت المعادلة لا يعذب الله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، ما قالت إلا أن يقتل، لأنها بتخطط لقدام. وأيضا هي تعرف صدق يوسف وأمانة يوسف وعفة يوسف عليه السلام. إلا أن يسجن، طلبت أن تسجنه أو تجلده، إلا أن يسجن أو عذاب أليم، انتقاما منه. ليش؟ لأنه عصاها فيما أرادت، ولكن أظهرت أنه يستحق ذلك لأنه المعتدي. شوف ذكاءها، هذا يدل على ذكاء، لكن في هذه النقطة هنا ذكاء بلا ذكاء، ما في ذكاء، في ذكاء، لكن الله عز وجل يدبر تدبيرا آخر، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. إن لصاحب الحق مقالا، قال هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءا. الآن حصل عندنا إيش؟ قولان متعارضان، هي بتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، إذن هو الذي أراد، وهو يقول هي التي راودته، فلا بد من القضاء هنا ليحكم، لا بد من البينة، أن تأتي ببينة، ما في بينة هنا، لأنه هو وإياها فقط في قرائن، لذلك يحكم بالقرائن. قال هي راودتني عن نفسي، أي هي التي طلبت مني ذلك ولم أرد بها سوءا، وشهد شاهد من أهلها، قيل هو طفل في المهد تكلم، وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر من تكلم في المهد، وهذا يعطي القضاء الذي سيقضى به قوة. وذكر من جملتهم صلى الله عليه وسلم شاهد يوسف، وشهادته أنه قال إيش قال؟ إن كان قميصه قد من قبل، أي من أمامه، فصدقت، أي فقد صدقت، لأنه هو الذي أراد بها سوءا، لأنه تريد أن تدفعه، وبالتالي من دفعها له سيكون الانشقاق أو القميص فيه أشياء مخالفة للأصل الذي هو عليه من الأمام، فصدقت، أي فقد صدقت بأنه هو الذي أراد بها سوءا، وهو من الكاذبين في قوله أنها هي التي راودته عن نفسه. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف، أي من ورائه، فكذبت في دعواها عليه، وهو من الصادقين في دعواه عليها، لأنه إذا كان قد انشق القميص وقد من الخلف، إذن هو هارب من هواية التي تلحقه. ولو كان في مثل زماننا ربما العزيز وضع كاميرات وانتهى الأمر. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وإن كان قميصه قد من دبر، أي من ورائه شق وقد، فكذبت في دعواها عليه، وهو من الصادقين في دعواه عليها، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فنحن شهدنا والله ما حصل بينه بدون أن نرى، كيف شهدنا؟ الله عز وجل أخبرنا، ومن أصدق من الله حديثة، ومن أصدق من الله قيلة، نحن كنا مع يوسف مع المرأة العزيز بخبر الله عز وجل الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحميد سبحانه وتعالى. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الآن الشاهد هذا شاهد وقضى، الآن جاء العزيز. فلما رأى، أي العزيز، قميصه، أي قميص يوسف، قد من دبر شق من الخلف، قال إنه، أي هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف بينكما، من كيدكن يا معشر النساء، إن كيدكن عظيم. والكيد هو المكر والخديعة والحيلة. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا، أي عن هذا الأمر الذي جرى، انساه، أعرض عنه، اتركه، لا تلتفت إليه واكتمه ولا تتحدث به، واستغفري لذنبك الذي وقع منك، إنك كنت بسبب ذلك من الخاطئين المتعمدين. لاحظ، لو كان الرجل عنده غيرة قوية لتركها وسابها كما يقولون. وقال نسوة، وهي سيأتينا، يعني تريد المكر أيضا بيوسف عليه السلام، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة، انتشر الخبر في المدينة، تعرف الحريم يمكن فيه خادمات، المهم الخبر انتشر في المدينة بين النساء بالذات. وقال نسوة في المدينة، كل المدينة، الخبر هو هذا الخبر، سبحانه. لا عندهم واتساب ولا عندهم تويتر ولا عندهم فيسبوك ولا انستغرام ولا سناب شات ولا ايش اسمه هذا الاخير، يوتيوب ولا تليجرام ولا، لا ذكرني في هذا التيك توك، ما عندهم يا ابو عبد العزيز، ما عندهم شيء، بس الخبر هذا سبحان الله انتشر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، شوف حتى وصل لهم الصواب، يعني ما وصل الخبر مقلوبا. لا وصلنا هنا انه المراودة حصلت من امرأة العزيز تراود فتاها اي غلامها المملوك تدعوه الى نفسها، اي ان ذلك الخبر انتشر في المدينة، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، يعني دخل حبه في شغافها فأبرضها، يعني حب يوسف في قلبها حب عظيم، جمع الله له جمال الخلق وجمال الخلق عليه الصلاة والسلام، فوتي شطر الحسن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، قد شغفها حبا دخل حبه في شغافها فأمرضها، وشغاف القلب غلافه، إنا لنراها في ضلال مبين، هذا في ضلال واضح، وهذا الكلمة قالها إخوة يوسف عن أبيه، لقد كان في يوسف وأخيه آيات للسائلين، لقد كان في يوسف وأبيه، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا إن أبانا لفي ضلال لفي ضلال مبين، بس لا كرروها مرة ثانية، فالله إنك لفي ضلالك القديم، شوف سوء الأدب مع الوالد طبعا قبل توبته. فهنا النساء قلنا كلاما حقا، إنا لنراها في ضلال مبين، أي امرأة العزيز في فعلها هذا. نعم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذه امرأة العزيز إلها جواسيس وإلها من ينقل لها أخبار المدينة والبلد وإيش بتقول فلان عنها وإيش بتقول فلان عنها، والخبر انتشر في المدينة. فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن أي بغيبتهن إياها، وقيل إنهن قلن ذلك أردنا أن يتوسلن بذلك إلى رؤية يوسف، يعني مكر منهن حتى يرين يوسف عليه السلام، يوسف عند الوزير وفي داخل البيت يعني صعب أن الكل يراه، فلهذا سمى قولهن مكرا. فلما سمعت بمكرهن فوصلنا إليه لأنها إيش يعني ما طلبناه وأردناه حصل لهن، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أي تدعوهن إليها لينظرن إلى يوسف حتى يعذرنها فيما وقعت فيه، جمال يوسف هذا يظهر العقول، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا أي هيئت لهن مجالس يستكئن عليها، وآتت كل واحدة منهن سكينا لشيء يأكلنه مما يحتاج إلى التقطيع من الأطعمة، إيش هو ما بدري يعني. لا ما كنت حاضرا، لكن إحنا من المهم الآن هل هو تفاح هل هو برتقال هل هو منقى ما أدري أنا، المهم شيء يقطعنه. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف أخرج عليهم، وذلك شوف يعني الملك هذا الوزير ما قال والله خلني أبعد يوسف عنها وأبعدها عن يوسف، لا بقي في القصر عنده، وقالت طبعا كل هذا بدون علم الملك أو الوزير بدون علمه، وقالت اخرج عليهن، قالت ليوسف اخرج عليهن، وذلك من قصور ذلك الزوج حيث أبقى المرأة ويوسف في البيت بعدما حصل منها ما حصل. ذلك الشريعة الإسلامية باعدت بين الرجل والمرأة، هذا واحد، وأيضا في قضية الزنا إذا زنى المحصن يرجم حتى يموت، وإذا زنى غير المحصن يجلد وإيش يغرب عاما، ليش؟ لأنه الأرض اللي فيها الفاحشة قد ارتكبت تذكره بالفاحشة والناس ربما يشيرون إليه، لكن سنة كاملة إن شاء الله كفيلة بأن تنسيه بأن يتوب وأن يصدق. فهذا الزوج كان عنده قصور، وقالت اخرج عليهن عن هذه النسوة بإيدين السكين ومتكئات، فلما رأينه أكبرنه أعظمنه ودهشن ورعهن حسنه حتى اضطربت أيديهن فوقع القطع عليها وهن في شغل عن ذلك بما دهمهن مما تطيش عنده الأحلام. يعني الجمال يؤثر سبحان الله، يؤثر على الإنسان. فهذه نساء وهذا رجل، ورأينا هذا الجمال المبهر فطاشت أحلامهن وقطعن أيديهن بدل أن يقطعن الفاكهة والطعام الذي عندهن. إذن هذا فعل فعلنه من جمال يوسف، فلما رأينه أكبرنه أي عظمنه وقطعن أيديهن، هذا فعل، وقلنا حاش لله، هذا قول أحد، وقلنا حاش لله أي براءة لله وتنزيها له، ما هذا بشرا، أي لأن له من الجمال البديع ما لم يعهد على أحد من البشر، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قد تقرر في الطباع أنهم أي الملائكة فائقون في الحسن، لذلك قلنا هذا الكلام. لاحظ أول شيء أكبرنه في أنفسهن أعظمنه، ثم إيش قطعنا أيديهن فعلا، ثم قلنا هذا الكلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، أي فهذا هو الفتى الذي عيرتنني فيه في حبي له، أي فهذا هو الفتى الذي عيرتنني في حبي له. قالت لهن هذا لما رأت افتتانهن بيوسف، يعني هي حرمة وعارفة طبع النساء، إظهارا لعذر نفسها. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا دليل آخر على إيش؟ على براءة يوسف. دليل أول قصة الشاهد والعزيز يوسف عرض عن هذا واستغفري لذنبك، وهي أيضا هنا اعترفت بلسانها وستعترف مرة أخرى الآن، حصل الحق وأنا راودته عن نفسه. سبحان الله، الله عز وجل يبرئ عباده. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصر، أي استعصى عليها واستعف وامتنع مما أريده طالبا العصمة لنفسي عن ذلك، صرحت بما وقع منها من المراودة له فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، أي لأدبرن له تدبيرا يؤدي به إلى السجن. الآن القوة الناعمة ما ضبطت مع يوسف عليه السلام، غلقت الأبواب وإلى آخره، وهي تلك كلام هذا ما نفع معه، بس استعمل الآن إيش الشدة، شوف لو تؤدي الشهوة إلى الظلم والعياذ بالله إلى الافتراء. ليسجنن أي لأدبرن له تدبيرا يؤدي به إلى السجن، إلى السجن. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، الأذلاء لما يناله من الإهانة ويسلب عنه من النعمة. لاحظ هنا قالت ليسجنن، السجن تقدر عليه، لكن أن يكون من الصاغرين هل تقدر؟ لا تقدر أن تجعل يوسف من الصاغرين، لأن هذا أمر في ذات الإنسان في نفس الإنسان لا يمكن أن يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل. طبيعة الإنسان يوسف عزيز نبي من أنبياء الله، ذلك جاء بالنون الخفيفة ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، في السجن أكدت بالنون الثقيلة لأنها قادر على ذلك من علية القوم، أما أن يصيبه الصغار فلا. لذلك كان عزيزا عليه السلام في السجن، كان يؤول الرؤى وأول رؤيا الملك، وأخرج من السجن عزيزا، بل إنه أرسل إليه ليخرج من السجن ما قبل حتى تظهر براءته، مع أنه براءته ظهرت من قبل عند إيش العزيز، لكن الأخبار تعرف والإشاعات، فلا بد من براءة تامة واعتراف من امرأة العزيز على الملأ، لأنه هذا الاعتراف منها هنا ليس على الملأ بين النساء، وبإمكانها أن تكذب النساء بعد ذلك، لكن عندما تعترف على الملأ خلص تصير بريئا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال أي يوسف عليه السلام مناجيا لربه سبحانه وملتجئا إليه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كانت امرأة العزيز تراوده، الآن نساء المدينة تراوده يطلبنها، مطارب من قبل النساء، فلذلك اختار السجن والعافية، أقصد العافية من الزنا ومن الفاحشة ومن مراودة هذه النساء، وإلا فهناك عافية أعظم وهي العافية من السجن والعافية من النساء. قال مناديا لربه سبحانه وملتجيا إليه رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من مؤاتاتهن والوقوع في المعصية العظيمة التي تذهب بخير الدنيا والآخرة. هنا فائدة مهمة يا أخواني، إنه الإنسان لا يتساهل في المسألة من بدايتها. يعني بإمكان يوسف عليه السلام أن يقول كما قال إخوته، اقتلوا يوسف كما قال إخوة يوسف يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني بدهم يرتكبوا الحرام بعدين يتوبوا. يوسف ما عنده هذا الشيء، الصالح ما عنده والله أنا أرتكب الذنب وبعدين بتوب من الذنب، لا يضمن، إنه ربما يموت وهو على الذنب عياذ بالله، وربما يذنب فيستمر الذنب ولا يستطيع أن يتخلص من الذنب، خاصة في قضية النساء وقضية الزنا وقضية الحرام هذا المتعلق بالشهوة. لذلك آثر السجن على الفاحشة. فالنسوة دعونه إلى أنفسهن أيضا بدليل إيش؟ قول الملك فيما بعد، قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، سر يتعرضن له ويراودنه عن نفسه. قال يوسف وإلا تصرف عني كيدهن، احتيالهن علي، من الترغيب له في المطاوعة والتخويف من المخالفة. استعملن أسلوب إيش؟ الترغيب والترهيب. أصبو إليهن أي أمير إليهن وأشتاق. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان إنه يعني مع تكرار النساء المراودة والاتصال عليه وبعث الصور له، لا لا لا سيقع في النهاية. لذلك اترك الذنب من بدايته، لا تستمر معه. قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، لاحظ العبارة اصرف بصرك، لأنه إذا ما صرفت بصرك مشكلة مصيبة، كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم من إنسان ابتلي بالنظر الحرام والزنا وأمراض الشهوات فلم يستطع أن يخرج منها بسبب إيش؟ التساهل في البدايات، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء فاحشة والعياذ بالله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال الحم والموت. الحم يعني قريب الزوج، اللي بيدخل على زوجة أخوه أو زوجة قريبه ولا يلتفت إليه الناس، الموت، لأنه سيؤدي إلى الفاحشة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبالتالي يوسف قطعها من بدايتها، دعا الله عز وجل بالسجن وإنه يتخلص من هذا المكر العظيم من هذه النساء، ومكر النساء يعني عظيم وكيدهن عظيم. وإلا تصرف عني كيدهن، احتيالهن علي، من الترغيب له في المطاوعة والتخويف من المخالفة، أصب إليهن أي أمير إليهن وأشتاق، وأكن من الجاهلين، من يعمل عمل الجهال والعياذ بالله. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فاستجاب له ربه، لطف به وعصمه عن الوقوع في المعصية، لأنه إذا صرف عنه كيدهن لم يقع شيء مما رمنه منه. فاستجاب له ربه، ما قال فسجنه، ما قال، وإنما قال بعد ذلك ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، نسب السجن إليهم، مع أن يوسف هو الذي قال رب السجن أحب إليه، والله عز وجل خالق كل شيء، لكن الخير هو الذي ينسب إلى الله. في النسبة قال النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليك، الخير هو الذي ينسب إلى الله. ذلك قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوا أشر أراد الله بمن في الأرض، ما نسب الشر إلى الله، جاءوا به مجهولا، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال تعالى صراط الذين أنعمت، أنت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. الخضر بقول فأردت أن أعيبها إيش بعدين؟ وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة. لاحظ نسب عيبها إليه. إيش قال بعدين لما قال بعد ذلك فأردت أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فأردنا أن يبدلهما ربهما أو قصة السفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من الزكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. فحس هناك في عيب السفينة نسبها إلى نفسه لكن في استخراج الكنز للأولاد هؤلاء اليتامى الصالحين وكان أبوهما صالحا نسبه إلى الله عز وجل. كذلك انسب الخير دائما إلى الله سبحانه وتعالى. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. السميع لدعوات الداعين له العليم بأحوال الملتجئين إليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين وأن يتوب علينا وأن يحفظنا وإياكم من الشبهات والشهوات وأن يثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاه. الله تبارك وتعالى أعلى وعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.